مؤمنين. الأستاذة نعيمة بن عيش هي غنية عن التعريف، طبعا دائما كنا كنسموها فقرات عبر إذاعة طنجة وإذاعة محمد السادس. أستاذة نعيمة بن عيش، صباح الخير ويوم مبارك سعيد، مرحبا بك على أثير إذاعة طنجة. صباح النور أستاذة كريمة، سعيدة بالتواصل معكم مرة أخرى. مرحبا. الله يبارك فيك. طيب أستاذة نعيمة بن عيش، هذا النشاط الكبير اللي حضرت للوف بمناسبة اليوم العالمي والعربي لليتيم، واللي وكان مهرجان نسائي محض، بغينا طبعا أولا نعرفوا المستمعين الكرام بالقيمة اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى لليتيم، والمكان اللي كيرفع بها الله سبحانه وتعالى اللي كيتكفل باليتيم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحابته أجمعين. أولا الشكر موصول لكم جميعا، وخاصة الأستاذة كريمة اللي تحت لي هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع المهم، واللي هو موضوع أو قبل ما يكون مهم بالنسبة لنا أو مهم للمجتمع أن نتحاور فيه ونتحدث فيه، فهو ذو فيه أجر وفيه ثواب، لأن كل شيء يتعلق باليتيم إلا وفيه بركة وفيه رزق من الأجر ومن الثواب العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بأن اليتيم هو وسيلة الارتقاء عند الله سبحانه وتعالى، حينما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الذي يريد أن يصل بسرعة إلى المقام الرفيع عند رب العالمين فعليه أن يبحث عن الأعمال التي ترتقي به بسرعة فائقة. إذا كان اليوم الإنسان لكي يصل إلى مكان يبحث عن وسائل الوصول السريع، فيفضل إذا كان يعني رجل أعمال وما عندهش الوقت يفضل أن يركب الطائرة عوض القطار، أو أن يركب القطار عوض السيارة، أو هكذا لكي يصل بسرعة ويكسب مزيد من الوقت ومزيد من الجهد. فكذلك الذي يريد أن يكسب بسرعة ويصل بسرعة إلى رب العالمين فعليه أن يبحث في الأعمال الأكثر فعالية في الأجر والثواب. من هذه الأعمال هو خدمة اليتيم والأرملة. ولماذا بالضبط خدمة اليتيم والأرملة؟ لأن اليتيم هو ابن المجتمع وحرم من أبيه بسبب قدر الله عز وجل، فهو لم يتدخل ولم يختار أن يكون يتيم، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلى المجتمع بهذا الابتلاء، هو أن يختبر المجتمع بكامله في رعاية هؤلاء المحرومين من آبائهم، لأن الله سبحانه وتعالى قدر في حقهم أن يفتقدوا هذا الأب أو الأبوين معا، أن يفتقدوهم وأن يعيشوا بدونهم. وطبعا احنا كنعرفوا بأن الطفل الذي يحرم من أبيه خاصة الأب والأم أيضا، ولكن الأب لأنه السند المادي قد يكون عرضة لكل الانحرافات، فحماية له حمل الشرع أو حمل الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم حمل المجتمع مسؤولية هذا اليتيم، فأصبح لزاما علينا أن نكفل اليتيم. وكفالة هذا اليتيم طبعا تبلغنا إلى أرقى المراتب عند الله عز وجل، تجعلنا قريبين من الرسول صلى الله عليه وسلم، نكون في صحبته وفي مرافقته صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا تجعلنا سعداء في الدنيا. ويعني حقيقة أن السعادة التي تتحقق حينما تقدم خدمة لهذا اليتيم الذي يعيش في وضعية صعبة، لأن اليتيم يمكن يكون مستغني من ناحية المادية، لا يحتاج شيئا ماديا، ولكنه سيحتاج دائما الجانب المعنوي من المجتمع. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الأحاديث في رعاية اليتيم، مثلا من أشهر هذه الأحاديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والكفالة ليست دائما كفالة مادية، قد تكون كفالة معنوية، قد تكون كفالة عاطفية، قد تكون كفالة أدبية، قد تكون كفالة أخلاقية. فهذا اليتيم محتاج إلى جميع هذه الأنواع من الرعاية. أيضا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم دخل الجنة. معنى مسح رأس اليتيم يعني لا يكلفنا شيء، أن تمر بجانب اليتيم وتضع يدك عليه، ولكن تضعها بحنو، تضعها بعناية كما تضعها على ولدك، على ابنك وعلى ابنتك، فهو افتقد هذه اليد، يد الأب أو يد الأم، ويد المجتمع يجب أن تكون على رأس هذا اليتيم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يفاخر بخير البيوت، خير البيوت عند الله سبحانه وتعالى، ويفتخر ويعني يجعلنا نستطيع أن نزن بيتنا في أي مرتبة عند الله عز وجل، فيقول خير بيت في المسلمين بيت يكرم فيه يتيم. أي بيت أكرم فيه يتيم فهو البيت الأكثر خيرا عند الله سبحانه وتعالى، هو البيت الذي ارتقى في الخيرية عند رب العالمين. من يكرم فيه يتيم؟ قد يكون هذا اليتيم مأواه هو هذا البيت، يسكن فيه ويعيش في هذا البيت، قد يكون يكرم فيه من حين لآخر، فيستقبل فيه هذا اليتيم بالرحب والسعة والحنون والعاطفة، كأن يكون هذا اليتيم صديق لأولادك، كأن يكون جار، كأن يكون تستضيفه في بيتك لكي تراجع معه دروسه، لكي تعطيه الحنان، لكي تعطيه التوجيه، لكي تعطيه الرعاية، لكي تحسسه بأنك أنت هنا موجود، لكي تكون عوضا في بعض الأوقات عن فقدانه لهذا الأب أو لهذا الأم. وطبعا الدراسات اليوم تقول بأن القيادة أو أكبر القادة الذين تركوا بصمات في التاريخ البشري كانوا أيتام، أو أغلبهم كانوا أيتام، وعلى رأسهم سيد البشرية الذي تيتم مرات، ليس مرة واحدة لكنه تيتم عدة مرات، فقد أباه وهو ما زال جنين في بطن أمه، ثم فقد أمه وعمره 6 سنوات، ثم فقد كافله الأول اللي هو جده وعمره 9 سنوات، ثم دخل إلى بيت عمه وعمه كان فقير، ثم حينما كبر وتزوج وكانت زوجته السيدة خديجة هي في بمثابة الزوجة والأم والراعية وكل شيء كان فيها، فقدها مرة أخرى، وفقد مجتمعه بكامله حينما هجر ورحل وخرج فرارا من عذاب مجتمعه. فلنا الأسوة الحسنة في سيد البشرية، في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإرث النبوي. خدمتنا للأيتام هو إرث ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعل بيته ما يعني مثوى لكل غريب. فقد آوى إليه أم سلمة، سيدتنا أم سلمة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن مات زوجها ولم يعد لها كافل ولا معيل ولا من يحميها، فحماها الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه من الوحي، وكان عندها 5 أيتام ضمهم إليه وكان فقير صلى الله عليه وسلم. وقبلها آوى إليه أمنا سودة، وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الأمثلة العظيمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين يعيشون في وضعية هشاشة. ونجد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، حديث لقدسي، يبين أو يوضح فيه الله سبحانه وتعالى ممن يتقبل الصلاة التي هي عمود الإسلام وعمود الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإذا قبلت صلاته قبل منه سائر العمل، وإذا ردت عليه رد عليه سائر العمل، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ورحم المسكين والمصاب والأرملة. طبعا إذا رحم الأرملة فقد رحم أيتامها، إلى أن يقول سبحانه وتعالى: ذلك أكلأه بحفظي، ذلك أكلأه وأستحفظه ملائكتي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بهذا الذي يخدم كل هؤلاء. وإذا أثر الصلاة أو أثر الصلاة في المجتمع هي خدمة ورعاية المحتاجين والفقراء والأيتام والمصابين. فلا يمكن أن نقول عن المسلم بأنه مسلم صالح متدين مصلي ولا أثر له في المجتمع. كان يجب أن نكون سباقين ومتنافسين على خدمة هؤلاء الأيتام، لا أن نبحث لهم، مع الأسف الشديد أن نبحث عن من يكفل اليتيم، فهذا يبين، هذا يعني يمكن أن نجن به مستوى الخيرية في المجتمع حينما نجد الناس يتنافسون ولا نجد يتيما نخدمه، نجد كل الناس سباقين لخدمة اليتيم حتى لا نجد نحن يتيما بدون كافل أو بدون من يحميه أو بدون من يخدمه. فما دمنا نجد أيتام لا يجدون كافلا ولا يجدون من يخدمهم ومن يحميهم، فما زالت الخيرية في مستوى ضعيف في المجتمع. على ذكر الخيرية أستاذة نعيمة بن عيش، نصيحة تقدمها لمن يعولون الأيتام في دور الخيرية؟ علمنا من بعض مصادر على أساس أن هناك من يعامل من الأيتام بجفاء. نعم، مع الأسف الشديد، يعني أنا فكرة تأسيس جمعية لكفالة الأيتام في محيطهم الأصلي كانت هي ناتجة عن الإحساس بأن هؤلاء الأيتام في دور الرعاية الاجتماعية ينقصهم الكثير. إن لم يعني أشأ أن أقول أنهم يعيشون في ظروف صعبة، فأنا أقول ينقصهم الكثير. الجانب الأكثر أهمية في حياة الإنسان أباه أو أمه، حتى وإن كان هذا الأب يعني معدم من ناحية المادية، فقير، فوجوده هو وجود الحنان، وجود الرعاية، ولكن حينما يفقده فقد فقد يعني الحنان والرعاية والعاطفة، بعد ذلك فقد السند المادي أو الدعم المادي أو الذي يعطيه دون أن يطلب منه مقابلهم الآباء. يعني كل من يعطي قد يطلب مقابلا إلا الآباء، والذي يعطي لله لوجه الله تعالى ويقدم خدمة لله سبحانه وتعالى لا ينتظر جزاء ولا شكور من أحد. فدور الرعاية تقدم الكثير في الإيواء، على الأقل هؤلاء الأطفال ليسوا مشردين، ليسوا بدون مأوى، ليسوا بدون كساء، ليسوا بدون يعني أكل وشرب، ولكنهم بدون رعاية. بدون رعاية عاطفية، بدون رعاية تربوية، أو ناقص الرعاية التربوية إن لم أقل، أما الرعاية العاطفية غير موجودة. كنت أدخل لدور رعاية الأيتام فأسمع المكلفين ينادون على الأيتام بأرقامهم، كنت في الحقيقة أتألم كثيرا وأخرج يعني جد حزينة أن هذا الطفل تحول إلى رقم ولم يعد له حتى الاسم، فقد اسمه وأصبح يا رقم 10، يا رقم 200، يا رقم كذا. فخطير جدا أن يصبح الإنسان مجرد رقم وهو ما زال طفل، يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى التوجيه، زيادة على النقص في حقوقهم الأخرى المادية والرعاية التعليمية والرعاية التربوية. فأدعو المجتمع إلى أن يدعم الجهود المبذولة في رعاية هؤلاء الأيتام في دور الرعاية، هي الحمد لله مشكورة ومقدرة، خاصة بعد تدخل مجموعة من المحسنين جزاهم الله خيرا، وأعرف يعني الكثير منهم الذين بذلوا الكثير في تحسين ظروف رعاية الأيتام المادية، الله يجزيهم بخير. ولكن الباقي على المجتمع أن يمارس دوره في الرعاية الأخرى، الرعاية العاطفية، أن يكون هناك فريق من المتطوعات والمتطوعين الذين يجلسون مع هؤلاء الأيتام، يرعونهم عاطفيا، يكلمونهم، يوجهونهم، يعني يعملوا لهم بعض الحفلات، بعض يحسوا بأنهم إنسان وبأنهم جزء منا وبأننا نفكر فيهم. مرة التقيت واحد من هؤلاء الأيتام في الشارع وجاء يعني يجري إلي وضمني وبدأ يعني يقبلني، وأنا في الحقيقة لم أتذكر وجهه، فقلت له من أنت؟ قال لي يمكن أنت تنسينا ولكن أنا ما أنساك. قلت له لماذا؟ قال لي أنا نزيل دار الخيرية، وحينما تزوريننا وتضميننا نحس بالحنان كأن أمنا جاءت إلينا. فيريت يعني أتمنى لو يعني تتاح لي الفرصة ويكون عندي مزيد من الوقت وأزورهم فقط لكي أفعل هذا. وقال لي إذا أتيت حتى وإن لم تأتي بأي شيء فقط وأتيت لكي تضمين نحن نكون سعداء. فهذه السعادة لا تقدر بثمن العاطفة. وحقيقة أن نحن الذين ننال السعادة منهم، وهم الذين يعطوننا هذه السعادة التي لا تباع ولا تشترى ولا تهدى، بل يحسها الإنسان الذي يبذل شيء لله وفي سبيل الله لهؤلاء المحرومين. فكرنا بعد ما رأينا هذا النقص في العواطف، رأينا هذا النقص في الرعاية التربوية والرعاية العاطفية لهؤلاء الأيتام، أن ننشئ هذه الجمعية اللي هي جمعية العون والإغاثة لرعاية الأيتام في محيطهم الأسري. فدورنا أن نبحث لليتيم عن مخرج داخل الأسرة وليس خارج الأسرة. إذا كانت الأم موجودة ندعمها حتى تحتفظ بأبنائها، ونعينها ونؤهلها ونطور يعني مؤهلاتها وظروفها. والحمد لله يعني الكثيرين نقلناهم من أجواء مأساوية. يمكن أنا يعني أتذكر بعض الأرامل اللي كنا وجدناهم كيشتغلوا في الدعارة، وهذا الأم يعني يتصور الواحد منا هذه الأم التي تبيع جسدها لكي يأكل أبنائها، ليس لأنها تشتهي ذلك أو لا، تبكي أو تقول أنا أخاف مجبورة وأن يعرف أبنائي حقيقة اللقمة من أين تأتيهم. فالحمد لله تطورت حياتهم، أصبحوا يعني يعيشون حياة الحمد لله في نظيفة، فيها كرامة، فيها إحساس بالإنسانية على الأقل، وخد ظروف ديالهم ما زالت لا نقول بأننا نقلناهم إلى حياة فيها كل الاحتياجات، ولكن على الأقل هذه الأرملة كتحس بأن هناك من يفكر فيها، هناك من يهتم بأمرها، هناك من يبحث لها عن مخارج. هذا الإحساس فقط ينقلها من حال إلى حال أفضل. وأما الأيتام يعني الأمر العجيب، إحنا الأبناء ديالنا كم ننفق على أبنائنا كي يحصلوا على نقاط جيدة ولكي تتحسن ظروفهم الدراسية أو نتائجهم الدراسية. هؤلاء الأيتام بمجرد أن نمسح على رؤوسهم ونبدأ في تدبير هذه الكفالة البسيطة اللي هي 400 درهم لكفالة يتيم في محيطه الأسري، ليس مطلوب منك أن تأخذ هذا اليتيم إلى بيتك وأن تتحمل كل المسؤولية، ولكن يبقى مع أمه بهذا 400 درهم شهريا، أنت تنقله من وضع سيء إلى وضع تفتح له فيه أفق. كثير من الأيتام فقط بهذه الكفالة وبهذا الحنان بهذه الرعاية كانوا معدلاتهم يعني متدنية جدا، 23 في المعدل أو 2، ويعني في غالب الأحيان لا يذهب للمدرسة ويفر من المدرسة، أصبحت معدلاتهم فوق المعدل بكثير. يعني فجأة في 3 أشهر 4 أشهر تتحسن المعدلات وتصبح إلى المتوسط ثم إلى مستوى مستحسن إلى مستوى أفضل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يا رب أمين، لكي نسعد أحوالنا نحن، لكي نسعد نحن بأن نحس بأننا نستطيع أن نفعل شيء من أجل هؤلاء المحتاجين ومن أجل أنفسنا أيضا. فكل واحد فما تغرسه اليوم ستجنيه غدا، ستجنيه في الدنيا قبل الآخرة، وستجنيه أكيد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى مقاما رفيعا وبصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أستاذة الواعدة نعيمة بن عيش، يعني حديثك شيق وطيب، وأعد المستمعين والمستمعات بالبحث أكثر والتذكير بالواجب على العاتق ديالنا جميعا لكفالة ومساعدة اليتيم بالحب والحنان أولا ثم بالدعم المادي وهو داخل أسرته. كانت من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقهم في جمعية العون وإغاثة، واللي شفته بعيني كان جميل جدا. وإن شاء الله غادي يكون عندنا لقاء بعد قليل مع سي نور الدين بن صبيح رئيس جمعية العون والإغاثة، واللي غيوضعنا في الإطار العام ديال المهرجان النسائي الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي والعربي لليتيم تحت شعار من أجل غد أفضل. نشكرك أستاذة نعيمة بن يعيش على هذا الحديث الشيق، ذكرتنا باليتيم، وإن شاء الله يا ربي يوصل للمستمعين كلهم كل اللي كيسمعنا يوصل له القيمة اليتيم والكافي اليتيم عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله مادام موجود في الإعلام أمثالكم سيصل بإذن الله. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. إلى اللقاء. كننتقلوا عند سي نور الدين بن صبيح اللي هو رئيس جمعية العون والإغاثة اللي غادي يوضع لنا المهرجان في الإطار العام ديالو. طيب سي نور الدين بن صبيح، مرحبا بك على أثير إذاعة طنجة. أهلا وسهلا بكم. سي نور الدين بن صبيح، بعد ما حضرنا الحفل ديال النسائي، المهرجان النسائي اللي كان تحت شعار من أجل غد أفضل، بغينا تقربنا طبعا أكثر من هذا المهرجان وتقرب المستمعين من هذا المهرجان النسائي اللي كيكون هو نسائي ما فيش رجال داخل، ولكن كيكونوا هما الرجال طبعا رأطره يعني كجنود خفاء. شنو تقدر تقول لنا على هذا المهرجان النسائي الذي يقام كل سنة بمناسبة اليوم العالمي والعربي لليتيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الشكر موصول لطاقم إذاعة طنجة. بالنسبة لهذه المناسبة السنوية اللي هي اليوم العالمي لليتيم، اليوم العربي لليتيم، ككل سنة كنظموا واحد مهرجان فيه أسبوع مليء بالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك، ومنها المهرجان النسائي اللي وصلنا الآن للنسخة 15. هذا النشاط نهدف من ورائه إلى ترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع وخاصة مجتمع طنجة، ويعيشوا هالقيم ويتجاوبوا مع القيم النبيلة اللي كتجعل كل فرد من المجتمع يتضامن مع غيره من أفراد المجتمع، وخاصة اللي كيعيشوا في وضعية صعبة، وبالدرجة الأولى النساء الأرامل والأطفال الأيتام. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا النشاط اللي هذه سنين وإحنا كنحيوه، والحمد لله كنلاحظوا أن المشاركين في هذا النشاط كيزدادوا ارتباطا بهذا المشروع الإنساني النبيل، وهو رعاية أسر الأيتام والأرامل في مدينتنا وفي مدن أخرى كذلك. إيه طيب سي نور الدين بن صبيح، الجمعية دابا شحال كتستوعب وشحال كتكلف من الأيتام ككفالة للأيتام؟ بالنسبة لعدد الأيتام الحالي وصل عندنا 2298، جلهم متمدرسون، أكثر من 2000 يتيم متمدرسون. احنا كنحرصوا بالدرجه الاولى على انهم يستمروا في التمدرس ديالهم. من هذا العدد عندنا حوالي 551 كيستافدوا من دروس الدعم التربوي، والجمعيه هي اللي كتكلف لهم بدروس الدعم. من هذا العدد ايضا عندنا 130 طالب جامعي، هذو كلهم كندعمهم واحد المنحه. كلهم ايتام؟ كلهم من المسجلين في الجمعيه واللي كيستافدوا من خدمات الجمعيه والرعايه ديال الجمعيه. نعم. بالاضافه الى الدعم التربوي. نعم. هاد الايتام كلهم كان عاملين لهم اولا هذا الوصل للجمعيه واحد النادي تربوي ثقافي كيعملوا فيه الندوات والانشطه الثقافيه والرحلات والمخيمات الى اخره. ايضا الايتام اللي كبروا وبداو كيشتغلوا، اما تخرجوا من الدراسه وتوظفوا او عملنا لهم تكوين مهني، ولاو كيشتغلوا وصلوا سن الزواج ايضا كندعمهم باش كيتزوجوا. حنا تقريبا ساهمنا في تزويج 97 شاب، هادو اللي عاشوا اطفال مع الجمعيه تكبروا زوجتهم تبارك الله، عندهم 85 طفل دابا، هادو كنعتبروهم حنا هما الاحفاد ديال الجمعيه. دابا هادو اللي زوجوا ولدوا 85 طفل. نعم الحمد نعم. لله. وعندنا 50 شاب الان، شاب وشابه بطبيعه الحال، الان هما مقبلون على الزواج وكينتظرونا نوجدوا لهم ان شاء الله واحد الحفل، ومن نرتبوا البرنامج يمكن ان شاء الله نستدعيكم ان شاء الله تحضروا. طيب سي نور الدين بن صبيح، على ذكر زواج هاد الاولاد بعد ما كيقراو ودابا هما كيكونوا طالبين في الجامعه، بعد التخرج كيتزوجوا، واش يعني الجمعيه كتساهم في انها تبحث لهم على العمل؟ نعم هذا من المجالات اللي كنشتغلوا عليها. ولوج سخلة. نعم. نعم احنا المشروع ديالنا من الرعايه مع اول يتم كيبدا معنا مثلا واخا يكون في عمره سنه او سنتين. نعم. وكنحتضنوه الرعاوه في الجمعيه حتى يستقل حتى يكون حتى يشتغل ويكون اسره وكيبقى العلاقه كتبقى مستمره بطبيعه الحال. حنا واخا كثير من الجمعيات كيعملوا الكفاله تنتهي عند البلوغ ولا عند سن 18 سنه. حنا ملي كيوصل سن 18 كيكون المرحله الجامعيه كندخلوا في برنامج منحه الطالب. جميل. ومن هاد 130 دابا الان عندنا 60 ديال الطلبه تخرجوا الحمد لله بالاجازات والدراسات العليا وسبعه كيحضروا شهاده ديال الدكتوره. تبارك الله. بالاضافه الى ذلك كاين خدمات كثيره لان البرنامج اللي عندنا الحمد لله احنا طورناه منذ بداناه في 2001 بكفاله الايتام. طورناه من المساعدة المالية لليتيم. نعم. إلى المساعدة للأسرة. إلى الآن عندنا برنامج الرعاية الشاملة والمندمجة لأسر الأيتام والأرامل. إحنا كيمكن يكون يتيم واحد في الأسرة ولكن ديك اليتيم اللي كنكفلوه هو مدخل للأسرة. الأسرة كلها كتستفيد من خدمات الجمعية التربوية والمادية والمالية والصحية والسكنية وغيرها. البركه اليتيم اللي قالت الاستاذه نعيمه بن الحمد لله هو كاين هي كيكون كاين البركه داك اليتيم على دخل البركه على الاسره كلها الاسره كامله على الجمعيه على الكافل على كل لا لا سبحان لا الله على كل شيء الحمد لله. مثلا احنا عندنا برنامج الدعم الصحي لاسره اليتيم كلها اسره اي واحد مرض في ديك الاسره كندعموه. عندنا في 2012 2530 مستفيد من الرعايه الصحيه. تبارك الله. كنقولوا الرعايه الصحيه فيها الفحص فيها التحاليل فيها الاشعه في العمليات الجراحية فيها كل ما له علاقة بالجانب الصحي. أيضا بالإضافة إلى ذلك كنهتموا بالجانب السكني للأسرة نحسنوا الوضع السكني للأسرة. عندنا 116 أسرة استفدت من الدعم السكني إما شراء سكنة أو استكمال البناء أو استكمال إصلاح السكن مثلا ما عندهمش الكهرباء أو الماء. هذا كله 116 أسرة استفدت من هذه المساعدات اللي متعلقة بالسكن. مجموعة منهم كاين اللي بنينا لهم كاين اللي شرينا لهم كاين اللي نقلناهم من السكن غير لائق الصفيح إلى أجرنا لهم سكنة. وعندنا 132 أسرة لا زالت في تنتظر هذا الدعم إن شاء الله. هذا هو السؤال اللي كان غادي نسأله لك أستاذ نور دي مصباح. بالنسبة لعدد الأيتام دائما كيرتفع عبر سنة بعد الأخرى، كان الموت العادي أو كان موت الحوادث السير اللي طبعا دائما كتشهدوا بلادنا واللي دائما كنطلبوا الله سبحانه وتعالى انه يلطف ويهدي الجميع. يعني هو كي الانسان كتكون السياره في يده وكيوقع الحادثه لا قدر الله كتخلف أيتام على مدار سنه. إذا الأيتام دائما في عدد مرتفع، ملي كتجيكم طاقة أكثر من الطاقة ديال اللي تقدر تحملها الجمعية، كيف تتصرفون؟ والله تعالى كيعطينا الطاقة في الحقيقة، الطاقة راها راها دعم من الله تعالى. سبحانه. الإيمان ديالنا بهذه القضية والإيمان ديالنا بواجب خدمة الوطن وخدمة المجتمع ديالنا وخدمة الإنسان بصفة عامة هي اللي كتعطينا الطاقة والقناعة بهذه القيم وهذه المبادئ اللي الحقيقة احنا ما جبناش شي حاجة جديدة لأن هادشي راه موروث عن الأجداد ديالنا والآباء ديالنا والتاريخ ديال المجتمع ديالنا هو تاريخ ديال التضامن. ولا رجعنا احنا لتاريخ التضامن المجتمع المغربي كان يتضامن حتى مع الحيوان. نعم. لمشينا لتاريخ الوقف. نعم. في المجتمع المغربي كاش كان الأغنياء يحبسون املاكا لعلاج الحيوانات وهادشي معروف في التاريخ الحمد لله ديالنا والحضاره ديالنا. نعم. فهادشي ما جبناش شي جديد، هو جزء من القيم ديالنا من التاريخ ديالنا من اي طيب من الهويه ديالنا. بالنسبه للبرنامج. نعم. طيب بالنسبه للبرنامج اللي كتوجدوا جمعيه العون والاغاثه لتوسعه الانشطه ديالها. الحمد لله احنا الحصول على صفه المنفعه العامه عطتنا واحد جميل. واحد القوة معنوية ومادية أيضا لأن كتيح لنا حقوق أكبر وأكثر، وأيضا الإشعاع ديالنا في طنجة وخارج طنجة كيعطينا واحد المصداقية في المجتمع، العلاقات ديالنا أيضا هذا الجانب كله، وأيضا الإعلام اللي كيوعي المجتمع بأهمية التكافل، أهمية التضامن، وأهمية التآزر، أفراد المجتمع يعاونوا بعضهم البعض. هذه التوعية اللي كتقدمها وسائل الإعلام أيضا إذاعة طنجة وغيرها من القنوات الإعلامية والإذاعات كتلعب واحد الدور كبير، والعلماء أيضا لهم دور في توعية المجتمع بالتضامن والتآزر والتكافل. هذه العوامل كلها مجتمعة هي اللي كتساهم في التطور للجمعية ديالنا، وجمعيات أخرى كثيرة. احنا مش وحدنا في المجتمع، احنا نقطة صغيرة جدا ضمن جمعيات كثيرة تعمل لخدمة المجتمع وخدمة المحتاجين في المجتمع للرعاية وللاحتضان وكثير من الناس كيحتاجوا، مش بالضرورة الحاجة هي إلى المساعدة المالية. الإنسان محتاج إلى الدعم النفسي بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، الإنسان محتاج إلى إلى إلى إلى فقط غير تزوره، غير تزوره وتحضنه، فذلك خير. فالرعاية ليست بالضرورة مالية، قد تكون رعاية علمية، تربوية، نفسية، اجتماعية، إنسانية، ليست فقط مالية. نعم. طيب سي نور الدين بن صباح، بالنسبة للمهرجان النسائي اللي أقيم تحت شعار من أجل غدا أفضل إن شاء الله، طيب هذا المهرجان شنو الأهداف منه، من غير اللي شفناه على أساس تكريم بعض الأيتام والأرامل اللي تفوقوا بزاف في الدراسة ديالهم في الحياة ديالهم؟ طبيعة الحال من أهداف هذا المهرجان السنوي اللي هو كما قلت أنه المهرجان 15 توسيع أننا نحس المجتمع بقيمة وأهمية التكافل، والحمد لله هذا العمل ماشي في المجتمع، كل يوم كتزاد، كل سنة كتزاد الوعي بأهمية التكافل والتضامن عبر وسائط ووسائل متعددة كتقوم بهذا الدور النبيل الحمد لله. هذا هدف. الهدف الثاني أننا نكرم الأيتام والأرامل. هذا التكريم كيشجع الأيتام الآخرين، نكرم المتفوقين، نكرم المتميزين أخلاقيا، وهذا كيكون مشجع الآخرين أن يتنافسوا على الخير، يتنافسوا في الدراسة، يتنافسوا في الأخلاق النبيلة، وكذلك الأرامل. نكرم أيضا الفاعلات الاجتماعيات في الجانب، سواء كان في المجال الجمعوي أو في مجال إعلامي أو في مجال ثقافي أو في مجال إداري. النساء اللي كيخدموا هذا العمل الإنساني النبيل وهذا المجال الاجتماعي. أيضا نسعوا القاعدة المتعاطفات والمتعاطفين والداعمات والداعمين هذا العمل الخيري في المجتمع. هذه أهم الأهداف اللي من أجلها كنظموا هذا النشاط السنوي. نعم. طيب سي نور الدين بن صباح، كانت هذه إطلالة عبر فقرة شرفات على النشاط الكبير الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي والعربي لليتيم بجمعية العون وإغاثة، المهرجان النسائي يقام كل سنة، وكان اليوم في دورته 15 جمعية العون وإغاثة في غنى عن التعريف تتكفل بأكثر من 2298 يتيم من الرعاية حتى يتزوج ويصبح عضوا فعالا في المجتمع. أتمنى لكم التوفيق كل أطر جمعية، ونبارك لها دعمها وأنشطتها لمساعدة الأيتام والأرامل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نشكركم سيد نور الدين بن صبيح، وذكر أنكم رئيس جمعية العون والإغاثة. شكرا. بدوري أشكركم في إذاعة طنجة، وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق والتألق، وأنتم دائما مدعوون لأنشطة جمعية العون والإغاثة. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم أنتم على تلبية دعوة البرنامج. إلى اللقاء. احنا أطفال كل الدنيا أطفال بنعيشها رضيانيا، ما فيهاش حق، ما فيهاش نار ولا خصام بين جار وجار. احنا اطفال كل دنيا قلبي. مش حق